mi sano e mi giocare e sei ava e mi miei elfin ma è gela e mi sento male nefsit e andi di fula miei elfin prima tu sei ava e come ti accolo e ne ori dubai eha e li antevi e mi semaniha فيقول إذا كنت تريد بيعها أنا أشتريها منك أشتريها ب70,000 نقدا فترجع إليه سيارته ويعطيك 70 ويكتب عليك 100 فتكون 70,000 في ذمته أخذها وكذلك أيضا يدفع لك 100 70 بـ100 هذا هو الربا. ذهب بعض العلماء إلى جوازها ومنهم الشافعي رحمه الله وذلك لأنه أيضا روي حديث عن عائشة أنها دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت إني بعت زيدا عبدا ب800 إلى العطاء واشتريته منه ب600 نقدا فقالت لها عائشة بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فلما جاء هذا الحديث الشافعية يقولون إن هذا الصحابي الذي هو زيد بن أرقم وإنه من يتعاطى البيع والشراء وإنه قد فعل هذه العينة فلعله أعلم من عائشة كيف تجمع عائشة بالتحريم ليست عائشة مثل زيد في دخول الأسواق وكثرة المجمع وعطرة البيع والشراء فأجاب بقية العلماء بأن عائشة مشهورة بالعلم وهي أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال فقد كانت تسمع منه كثيرا فلا بد أنها علمت الحكم علمت الحكم يقينا على هذا فإن هذا البيع ربوي جزمت عائشة بأنه حرام لما قالت بيتك العبد ب800 واشتريه منك ب600 هذا جزمت بأنه ربا أو بأنه حرام هكذا. ودليل آخر سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل باع حريرة ب200 ثم اشتراها ب150، فقال ابن عباس: الدراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة، يعني أنهم اتخذوا هذه الحريرة ثقيلة. وكذلك أيضا السيارة، اتخذ السيارة ثقيلة. يقول: أنا لا أريد السيارة ولكن أريد الدراهم، أشتريها ب100 وأبيعها ب70، وهذا يسمى التورط. فإذا رجعت إلى صاحبها فكأنه أعطاك 70 وكتب عليك 100، فيكون دراهم بدراهم أكثر منها. كذلك أيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في التحذير من الربا أن من باع سلعة ثم اشتراها بأكل فإنه قد وقع في الربا، وتسمى هذه مسألة العينة. منها من أدلتها هذا الحديث: إذا تبايتم بالعينة، فدل على أنه كان من المحذور من المحرم بيع العينة. ثم اشترطوا لذلك شروطا 5 أو نحوها. الشرط الأول أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول. الثمن الذي باعك ب100 والثاني ب70، فلو قدر مثلا أن السيارة ارتفعت قيمتها واشتراها منك ب105 أو 110 جاز ذلك، لأنه ربح، يعني اشتريتها منه ب110 وفي ذمته لك 100 أقساط أو 100 مؤجلة. فهذا شرط. الشرط الثاني ألا تتغير صفة المبيع، فإذا تغيرت السيارة بأن حدث عليها حادث، تكسرت مثلا بعض أدواتها ثم باعها واشتريتها أنت برخص ب70 أو ب60، فإن ذلك جائز. الشرط الثالث ألا يكون قد أدى ثمنها، فإذا أدى 100 الألف ثم عرضها للبيع فلك أن تشتريها ولو ب50، لأنه قد وصل إليك ثمنك الذي بعتها به. الشرط الرابع اتفاق البائع والمشتري، فإذا كان الذي باعك زيد والذي اشتراها منك أبوه أو ابنه أو أخوه جاز ذلك. وإذا كان الذي باعها عليك زيد ولكن وهبتها لأبيك أو لأخيك، اشتراها زيد من أبيك أو من أخيك أو بعتها أنت على غيرهم فاشتراها من غيرهم من غيرك أجاز ذلك. أي لا بد أن يكون البائع هو البائع الأول والمشتري هو المشتري الأول، البائع هو المشتري الأول والمشتري هو البائع الأول، فإذا تغير أجاز ذلك. ذكر ذلك في زاد المستثنى بقوله وإن اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجوز، النسيئة هي الدين. فلذلك اشترط هذه الشروط، يقول فإن اشتراه بأكثر أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، هكذا جاء في زاد المستقنع. ذكر في هذا الحديث أشياء ينفر عنها وكأنه يحث على الجهاد، فيقول إذا تباعدتم بالحينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين هنا الذي تركوه ما هو؟ الجهاد. ذلك لأنهم إذا اشتغلوا بالدنيا كلهم، اشتغلوا بالزرع يتبعوا أذناب البقر عن الحرث، لأن ذلك الوقت حرث الأرض على البقر، وكذلك أيضا استخراج الماء بواسطة البقر وتسمى السواني، هكذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني بحرث الأرض أو بالغرس وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، هكذا رواه أبو داود من رواية نافع عنه ونافع ثقة. لكن يقول أن في إسناده مقال ولكنه صحيح لغيره، ثم يقول ولأحمد نحوه من حديث أمر رواية عطاء بن رباح بن أبي رباح ورجاله ثقات وصححه ابن القطان، فدل ذلك على أن الحديث صحيح. إذا اجتمعت رواية عطاء ورواية نافع عن ابن عمر وتصحيح ابن القطان وله طرق يتقوى بها، أوردوها هنا لأجل النهي عن العينة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. هكذا من شفع لأخيه شفاعة يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك الأجر من الله، شفع له شفاعة في تخليص حق له أو في تفريج كرب وقع فيه أو في مصيبة حصلت ويحتاج إلى تخفيفها أو في مظلمة وقعت عليه وسعى في إزالتها وتخفيفها أو غير ذلك، يبتغي بهذه الشفاعة الأجر من الله. فلذلك لا يفسد أجره على هذه الشفاعة، بل عليه الحال هذا أن يبقى أجره ولا يقبل هذه الهدية. إذا قبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، وإن لم يكن من الربا الصريح وإنما هو يعني شبيه بالربا الذي هو آخذ مال بغير حق. الربا في الأصل الزيادة كما تقدم في تعريف الربا أنه مشتق من ربا الشيء يعني زاد، ومنه قوله تعالى: أوينهم إلى ربوة، ومنه قوله تعالى: اهتزت وربت يعني ارتفعت. ولكن ها هنا ما هناك زيادة واضحة، ولكن فيه إبطال الأجر الذي يريد به الآخرة، يريد الأجر من الله تعالى، فلا يفسد أجره ولا يفسد شفاعته. لكن إذا اشترط وقال: أنا أراجع لك معاملتك بشرط أن تعطيني كذا، أو أنا أشفع لك عند فلان وفلان بشرط أن تعطيني تعبيك أتعابي وتكلفاتي فإني بحاجة، فإذا وافق على ذلك فإنه يعطيه ما اشترط عليه المسلمون على شروطهم. الحديث يقول في إسناده مقال، المؤلف يقول إنه حسن، الحديث حسن، ونقل عن الألباني تعليقه على المشكات قال: إسناده حسن، وصححه في الترغيب والترهيب، ورواه جماعة، وليس في إسناده ما ينظر فيه غير رجل يقال له قاسم بن عبد الرحمن في مقال، لكن الراجح انه حسن الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا. عبد الله حديث أن يجهز جيشا فنبذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أبوه شماخ العاص باسم جده، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، سماه عبد الله. كان من العباد المجتهدين، حتى كلف نفسه كان يصوم دائما النهار كله ويصلي الليل كله ويختم القرآن كل ليلة، فشك ذلك عليه وعلى زوجته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في كل سبع في قيام الليل، وأمره أن يصوم يوما ويفطر يوما. روى هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يجهز جيشا للغزو. هذا الجيش الذي عددهم مثلا 200 أو 300 يريدون الغزو إلى مكان كذا وكذا، أجهزهم، أعطي كل واحد منهم بعيرا أو 2 على بعير. كان هناك إبل من إبل الصدقة، فأجهزهم: يا فلان لك هذا الجمل، يا فلان لكم هذه الناقة. فنفدت الإبل الموجودة والجيش له بقية، الرجال بقي بعضهم بدون أن يكون لهم ما يركبون عليه. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترر على إبل الصدقة، على إبل الصدقة من أهل الإبل الذين عندهم الإبل الكثيرة من البوادي: يا فلان أعطنا بعيرا إلى إبل الصدقة ونعطيك بدله بعيرين، بعير حاضر أبي بعيرين غائبين، لأجل الحاجة إلى تجهيز ذلك الجيش. فجعل يشتري حتى جهز ذلك الجيش الذي أراد أن يذهب للغزو. يقترب إلى إبل الصدقة، أي إلى إبل الزكاة، وذلك لأنه يرسل للزكاة من يقبضها، فيأتي إلى البوادي يجد هذا عنده 100 من الإبل فيها حقتان، يجد هذا مثلا عنده 60 عليه جذعة، فيأتي بهذه الإبل الكثيرة يتولى توزيعها. النبي صلى الله عليه وسلم يتولى توزيعها ويعطيها لمستحقيها، وكذلك يجعلها في سبيل الله.